الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب ماذا اللي هو تعليقه بالمشيئة، وفرغنا من خمس صور أو خمس مسائل. المسألة السادسة: وإن قال لزوجته أنت طالق لرضا زيد أو أنت طالق لمشيئته طلقت في الحال. نعم. لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك، بخلاف أنت طالق لقدوم زيد ونحوه. نعم، إذن انتبهوا. السادسة: أنت طالق لرضا زيد. إيش الاحتمالات اللي تحتملها؟ أنت طالق لرضا زيد يعني لكون زيد راضيا. طيب، لو كان لا المعنى الذي أراده أنت طالق إن رضي لرضا زيد، يعني إن رضي زيد صار إيش؟ صار طلاق معلق برضا زيد، فلا يقع إلا برضاه. وهذه المسألة السابعة: فإن قال أردت بقولي لرضا زيد أو لمشيئته الشرط، أي تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضا، قبل حكما، يعني قبل عند القاضي. لماذا؟ لأن لفظه يحتمله، لأن ذلك يستعمل للشرط، وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء، حتى يرضى زيد أو يشاء. أنتوا معي؟ طيب، انتبهوا لما سيأتي. طيب، لو رضي زيد وكان مميز يعقل المشيئة، خلاص وقع، أو كان سكران وقع، أو كان بإشارة مفهومة من أخرس وقع. طيب، وإذا مات زيد لن يقع لأنه خلاص انتهى، أو غاب أو جن قبلها، يعني قبل المشيئة، لم يقع لأنه ما حصلت منه مشيئة. ولهذا قال: ولو مميزا واحد، أو سكران اثنين، أو بإشارة مفهومة من أخرس ثلاثة. لكن قوله أو سكران هو يقصد الظاهر أنه إيش؟ سكران يعني آثم بسكره. السكران الآثم بسكره، المتعمد السكر، هذا يؤاخذ بأقواله. طيب، قال: لا إن مات واحد أو غاب قبلها، اختفى زيد خلاص ما راح يقع، اثنين، أو جن زيد قبلها يعني قبل المشيئة لم يقع. طيب، واضح المسألة هذه؟ أنت طالق لرضا زيد وقصد يعني الشرط، يعني إن رضي زيد فعند ذلك لابد يرضى. لكن عندنا صور: لو رضي وكان زيد صغير مميز يعقل المشيئة قبلنا ذلك وطلقناها، كان سكران آثما بسكره قبلنا ذلك وطلقناها، لو كان زيد أخرس وأشر إشارة مفهومة أوقعنا الطلاق. أما إن مات أو غاب أو جن قبل أن يشاء لم يقع الطلاق، ولو غاب أو جن بعد أن شاء وقع الطلاق. انتقل إلى المسألة الثامنة. السادسة يا شيخ، ما إيش تفصل هل زيد رضي أو لا؟ إيش هي؟ لا، كأن الظاهر أنه لرضا زيد يعني لكونه راضية. فإن قال أردت كذا، نعم، قبل حكما. الثاني. أحسن الله إليكم. قال: ومن قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى حقيقة رؤيتها، أي معاينتها إياه، لم تطلق حتى تراه، ويقبل ذلك منه حكما لأن لفظه يحتمله. نعم. وإلا ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، وكذا بتمام العدة إن لم ينوي العيام. طيب، واضح المسألات هذه؟ مسألتين. قال: فإن نوى حقيقة الرؤية، هذا ألف، فلازم تراها بالعين. لو قال إن رأيت الهلال، فإما أن يريد رؤيتها بالبصر فلا يقع طلاقها حتى ترى الهلال ببصرها، وإلا ينوي حقيقة، هذا باء، وإلا ينوي حقيقة الرؤية تطلق بالغروب. أكمل يا شيخ. تطلق بغروب، نعم، بالغروب برؤية غيرها، أو بثلاثين يوم، بمضي ثلاثين يوم، إذا ما حد رأى الهلال بمضي ثلاثين يوم معناه أن الهلال رؤي. إيه تفضل. إن لم ينوي العيان لأن يعني الرؤية بالعين. نعم تفضل. لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم في أول الشهر. نعم. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: فصل في مسائل متفرقة. طيب رقم المسألة الأولى تفضل. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل الدار بعض جسده أو أخرج منها بعض جسده لم يحنث لعدم وجود الصفة. نعم. إذ البعض لا يكون كلا كما أن الكل لا يكون بعضا. نعم. طيب قبل ما لو قال والله لا أدخل الدار أو لو قال أنت طالق إن دخلت الدار فأدخلت بعض جسدها أو إذا دخلت الدار أنا فأنت طالق فدخل بعض جسده ما يعتبر دخل، لازم يدخل كامل، هذا هو المعنى. أو دخل طاق الباب يعني ما دخل جوه الدار لكن دخل عند البوابة ما أدخل جسده في الداخل إذن لم يدخل. نفس الكلام لو قال لا ألبس يعني إما يمين ولا طلاق والله لا ألبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه غزلها وغزل غيرها هذا ما يعتبر من غزلها. وكذا لو علق الطلاق عليه وقال أنت طالق إن لبست من غزلك فلبس شيئا مشتركا من غزلها وغزل غيرها ما يعتبر غزلها الآن. لو قال لا أشرب ماء هذا الإناء وحلف على ذلك أو علق الطلاق عليه ثم شرب بعضه هل تطلق؟ لا، لأنه ما شرب الإناء، شرب بعضه. فهمت المسألة؟ طيب تفضل. بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر. لا لا لا لا أنا ما قرأت ترى. أعيد بالله. أو أدخل. أو أدخل من حلف لا يدخل الدار. أو دخل. أو دخل. أو دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب لم يحنث. نعم. لأنه لم يدخلها بجملته. أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها. هذه المسألة الثانية. نعم. فلبس ثوبا فيه منه. أي من غزلها لم يحنث. نعم. لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها. طيب المسألة الثالثة. أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه. طيب الآن المسألة الرابعة ما هي؟ أحيانا القرينة تدل على أنه لا يريد شرب الماء كاملا إن يريد شرب بعضه كما لو قال والله لا أشرب ماء النهر هل هو يريد شرب النهر كله ولا يعني لا أشرب بعضه لا أشرب بعضه فلو شرب بعضه حنث في يمينه وطلقت الزوجة. طيب بخلاف هذه المسألة الرابعة تفضل. بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فإنه يحنث لأن شرب جميعه ممتنع فلا تنصرف إليه يمينه. نعم. وكذا صور تشبهها لو حلف وكذا لو حلف لا يأكل الخبز. لحظة لو قال لا والله لا أكل الخبز هو ما يريد أنه ما يأكل الخبز اللي في الدنيا كله معناه أنه لا يأكل الخبز فلو أكل شيئا يسيرا حنث. طيب أو لا يشرب الماء فلو شرب يسيرا حنث فيحنث ببعضه أو لا يشرب الماء فيحنث ببعضه. طيب وإن فعل المحلوف عليه مكرها تفضل. إن فعل المحلوف عليه مكرها وإن حلف وإن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث مطلقا. طيب وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. انتبه. لأنهما حق آدمي فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف. طيب انتبهوا المسألة هذه الآن يقول إذا فعل المحلوف عليه بالإكراه كأنه ما فعل أو في حال جنون أو إغماء أو نوم هذا كأنه لم يفعل لا يحنث لكن لو فعله حلف على شيء لا يفعله ففعله ناسيا أو جاهلا. إحنا عندنا ثلاثة مسائل يمين وطلاق وعتاق فهمتوا؟ فلو فعله ناسيا أو جاهلا يعني قال والله لا أدخل هذه الدار، فدخلها ناسيا أو جاهلا إنه هذه هي الدار اللي حلف عليها، فإذا لا كفارة في اليمين، اليمين بينه وبين الله. أما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر، ثم دخل الدار ناسيا، العبد يعتق والزوجة تطلق. لماذا؟ لأنه الآن النسيان والجهل لا أثر له في حقوق العباد، لأنه الآن يقول لا أنا ناسي، كأنه يدعي عدم العتق ويدعي عدم الطلاق ويريد أن يبطل ذلك بدعوى النسيان فلا تقبل. فهمت المسألة؟ قال حنث في طلاق وعتاق فقط، يعني لا في يمين، لأنها قلنا حق آدمي. تفضل أكمل. لأنهما حق آدمي فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف، إيه؟ بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى. نعم. وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق دون يمين بالله تعالى. يعني لو قال والله ما فعلت كذا ثم اكتشف انه فعل بس نسي هو، فلا لا يحنث. لكن لو قال ان كنت فعلت كذا فهي طالق، ثم ظهر انه فعلا فعل، تطلق. او عبدي حر فيصبح حرا. المسألة الخامسة. وإن فعل بعضه، أي بعض ما حلف لا يفعله، لم يحنث إلا أن ينويه أو تدل عليه قرينة. نعم. أو تدل عليه قرينة، كما تقدم في من حلف لا يشرب ماء هذا النهر. اللي قال لا أشرب هذا النهر، ماء النهر، والله لا أفعله، هو يقصد إيش؟ لو قال والله، ها، يقصد البعض. فإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينوي فعل البعض. طيب، الصورة السادسة هذه. وإن حلف بطلاق أو غيره لا يفعلنه، أي شيئا عينه، لم يبرأ إلا بفعله كله. نعم. فمن حلف لا يأكلن هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكله كله. نعم. لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ إلا بفعله. نعم. وإن تركه والله لا أكلن هذا الرغيف، فإن أكل بعضه عليه كفارة. طيب، لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ إلا بفعله. انتبهوا للكلام اللي سيأتي. وإن تركه مكرها، يعني وإن اكتبوا حلف على فعل شيء فتركه مكرها أو ناسيا لم يحنث. وإن حلف على فعل شيء والله لا أكلن هذا الخبز، هذا الرغيف، فتركه مكرها أو ناسيا، يعني أو جاهلا، لم يحنث. طبعا نعم، قال البهوتي ومقتضى كلام جماعة أنه يحنث في طلاق وعتاق كالتي قبلها. طيب، قال انتبهوا المسألة هذه. ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه، يعني كنفسه في ماذا؟ في أنه يعذر بالجهل والنسيان والإكراه. يعني أنا الآن لما يحلف الإنسان على نفسه ثم ينسى ويخالف يمينه ما يكفر، أو يجهل فلا يكفر. كذلك زوجتك وابنك إذا حلفت عليهم، إف والله لتفعلن كذا، والله لتتركن أنت كذا، ففعلته ناسية لا كفارة عليك، أو جاهلة لا كفارة عليك. يعني الإنسان، ومن يمتنع بيمينه، من الذي يمتنع بيمينك؟ ابنك، طالبك، زوجتك، فهمت عليه؟ فهؤلاء حكمهم كحكمك، يعني إن فعلوه ناسين أو جاهلين فلا كفارة. أما من لا يمتنع بيمينك، واحد في الشارع حلفت عليه قلت والله لتفعلن كذا ففعله ناسيا عليك الكفارة، فعله جاهلا عليك الكفارة، فعله عامدا عليك الكفارة، ولهذا قال ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغير زيد اشتركوا حنيفا يحنث. طيب نكمل بعد الأذن. إيه تفضل يا شيخ. عفى الله عنكم. طيب نعيد هذه المسألة بس اللي هي طيب قلنا من يمتنع بيمينه كزوجته وخادمه وابنه وطالبه وكذا يأخذ حكمه يعني في الجاهل والنسيان والإكراه لا يحنث في اليمين هكذا اكتبه فلا يحنث بجهل ونسيان وبجهل ونسيان وإكراه في يمين ويحنث في طلاق وعتاق ويحنث في الطلاق والعتاق يعني لو قال لولده إن ذهبت إلى كذا فزوجتي طالب فدخل ناسيا أو ذهب إلى كذا ناسيا تطلق الزوجة. طيب إيش الفرق بين من قصد من يمتنع بيمينه ومن لا يمتنع؟ من لا يمتنع بيمينه فهمت علي يحنث في الثلاثة يحنث في اليمين وفي الطلاق وفي العتاق ومن يمتنع بيمينه يحنث في ماذا؟ في الطلاق والعتاق دون اليمين. والإنسان نفسه كذلك لو نسي أو جاهل في اليمين لا يحنث ويحنث في الطلاق والعتاق يعني حقوق الناس لا يحنث فيها. طيب تفضل التأويل في الحلف. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره ومعناه أي معنى التأويل أن يريد بلفظه ما أي معنى يخالف ظاهره أي ظاهر لفظه كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن. طيب هنا أغلق المعكوفة لكن فين تفتحوها؟ عند قول أن يريد بلفظه هذا هو تعريف معنى أو معنى التأويل نقول. طيب التأويل ما هو؟ أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره هل يصح هذا ولا لا يصح؟ يقول يصح التأويل هذا اللي هي نسميها بمعنى آخر إيش؟ التورية. طيب تصح إلا أن يكون ظالما فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث إلا أن يكون ظالما بحلفه فلا ينفعه التأويل. طيب لقوله تفضل يا شيخ. لقوله عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك به صاحبك رواه مسلم وغيره. نعم. فإن حلفه ظالم ما لزيد. ايه هذه مسألة ضعوا عليها ايش ألف. فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله أي لزيد عنده أي عند الحالف وديعة بمكان فحلف ونوى غيره أي غير مكانها أو نوى غيره واحد يعني غير مكانها أو نوى غيرها اثنين يعني غير الوديعة أو نوى بما الذي ثلاثة لم يحنث أو حلف من ليس ظالما بحلفه ما زيد ها هنا هذه الرابعة ما زيد ها هنا ونوى مكانا غير مكانه بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث. إذن باختصار لو جاء إنسان وحلف حلفك وكان ظالما ويقول لك احلف أن زيد ما وضع عندك وديعة فيمكن أن تستخدم التورية أو التأويل وتقول نعم ما لزيد نعم فحلف ونوى غيره يعني غير مكانها تقول لا يقول لا والله ما لزيد في بيتي وديعة وهي تكون في مكان ثاني أو نوى غيرها لا والله زيد ليس له عندي وينوي غيره ليس له شيء عندي ينوي غير المال الذي دفع أو نوى بما الذي لو قال له احلف ما لزيد عندك شيء فنوى بما الذي يعني الذي عندي لزيد شيء أو حلف والله زيد ما زيد ها هنا ويقصد بها هنا مثلا هذه الغرفة وهو زيد في غرفة ثانية. المهم هذا إذا كان مظلوم يدفع عن نفسه ظلم. طيب صورة باء، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا، يعني قال والله ما سرقت لا ما تسرقين مني شيء، أو نعم، أو إن سرقت مني مثلا فأنت طالق، فخانته في وديعة، إيش نقول؟ قال ولم ينويها، هو الآن ينوي السرقة ما ينوي الوديعة، ولم ينويها أي لم ينوي الخيانة بحليفه على السرقة، لم يحنث في الكل للتأويل المذكور، لأن الخيانة ليست سرقة، فإن نوى بالسرقة الخيانة ستدخل، أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنيثا. فهمتوا شيء ولا لا؟ طيب يصير إذا حلف على امرأته في السرقة والله ما تسرق مني شيء، وإن سرقت إدراكي طارق، فخانته، فإن كان يريد بالسرقة السرقة والخيانة تطلق، وإن كان يريد السرقة فقط لا. باب الشك في الطلاق. الآن الشك في الطلاق باختصار القاعدة إنه إذا شكينا في الطلاق هل الأصل وجود الطلاق أو الأصل عدم؟ إذن لا نوقع الطلاق. طيب لو ما شكينا في الطلاق، شكينا في عدد الطلاق، متأكدين نطلق لكن طلق طلقة أو طلقتين أو ثلاثة، فاليقين واحدة. طيب إذا تيقن الطلاق لكن شكينا في الشرط، هل هو قال أنت طالق أو قال أنت طالق إن دخلت الدار؟ فعندنا شك في قوله إن دخلت الدار، فإيش نسوي؟ نسقط الشرط، نقول ما في شرط، إذن كل شيء نشك فيه الأصل عدمه. اقرأ يا شيخ الشكمة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق، أي التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه. نعم. من شك في طلاق أو شك في أو شك في شرطه، أي شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أو عدميا، لم يلزمه الطلاق لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله. قال الموفق رحمه الله: خلاص هذا هو المذهب، لكن الموفق له رأي آخر، هذا قول ثاني الآن يذكره المصنف عن الموفق بن قدامة. قال والورع التزام الطلاق. يعني الورع أنه يعتبره طلاق ويراجعها، لكن هذا خلاف الظاهر. نعم. طيب إن تيقن الطلاق وشك في العدد، وإن تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقة. نعم. عملا باليقين وطرحا للشك. نعم. وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له، أي للشاك، لأن الأصل عدم التحريم. يعني إحنا نقول إن تيقن شك في العدد وشاك طلقها ثلاثا ولا طلقة، نقول لا هي طلقة. طيب تباح لها له؟ نعم تباح له. طيب احتمال أنها ليست زوجة، نقول لا نلتفت لهذا الشك. تفضل يا شيخ. ويمنع من حلف أيوة لا يأكل ثمرة معينة. اسمع قبل ما تقرأ المسألة هذه، إيش حلف؟ قال والله لا أكل هذه التمرة، ثم سقطت هذه التمرة وسط تمرتين فاختلطت، نمنع من إيش؟ نمنع من الثلاث ولا نمنع من تمرتين فقط؟ من تمرتين فقط. تفضل يا شيخ. ويمنع من حلف لا يأكل ثمرة معينة، يعني أي بالطلاق مثلا، من حلف بالطلاق لا يأكل ثمرة معينة، نعم، أو نحوها، اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة، يعني واحدة مما اشتبهت به. طيب هل نمنعه من الوطئ؟ لا ما نمنعه من الوطئ، وإن لم نمنعه بذلك من الوطئ لا نمنعه، لأنه لو أكل واحدة مشتبهة. أيوه تفضل. أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة مما اشتبهت به. أيوه. وإن لم نمنعه بذلك من الوطء، يعني لا نمنعه من الوطء. طيب فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ونوى معينة طلقت المنوية. طيب ضع واحد بالله، ونوى معينة واحد، خذوا المسألة الآن باختصار. لو قال لامرأتيه إحداكما طالق، فإن نوى واحدة بعينها فهي المطلقة، وإن لم ينوي واحدة معينة نخرج إحداهما بقرعة، نجري القرعة، تمام ولا لا؟ مثل لو أنه طلق واحدة بعينها ثم نسيها، فنجري القرعة ونحدد إحداهما. الآن اقرأ علينا معينة واحد، وبعدين لما ينتقل إلى الثانية وإلا ضعوا رقم اثنين، تفضل. ونوى، فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ونوى معينة طلقت المنوية لأنه عينها بنيته، فأشبه ما لو عينها بلفظه. نعم. وإلا ينوي معينة طلقت من قرعت. نعم. لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا، فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول. نعم. كمن طلق إحداهما أي إحدى زوجتيه بائنا ونسيها، فيقرع بينهما لما تقدم. نعم. طيب، النفقة تسقط أم تبقى؟ نقول تبقى إلى أن تجرى القرعة. قال وتجب نفقتهما إلى القرعة. طيب، هب أنه قبل القرعة مات، من الذي يجري القرعة؟ الورثة. قال وإن مات أقرع ورثته. نعم، أقرع ورثته لمعرفة المطلقة من هي. طيب، لكن هب الآن سيأتي بصورة جديدة. أفرض أنه بعد ذلك تبين أن المطلقة مش اللي خرجت عليها القرعة، غير من قرعت، إيش نفعل؟ فهمتوا الإشكال؟ نقول إذا تذكر بعد ذلك أجرى قرعة فأخرج الأولى، الزوجة الأولى، ثم تذكر أن الثانية هي اللي طلقها، إذن يردها، إلا إذا تزوجت خلاص ما يردها، أو كانت القرعة بحكم حاكم، اللي أجرى القرعة القاضي، فلا ينقض حكم القاضي. الآن اقرأ. وإن تبين للزوج بأن ذكر أن المطلقة المعينة المنسية غير التي قرعت ردت إليه أي الزوج، لأنها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية. نعم. ما لم تتزوج فلا ترد عليه، فلا ترد إليه. ما لم تتزوج، ضعوا ألف. أي. فلا ترد إليه لأنه يقبل قوله، لا يقبل. أحسن الله عليكم. لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره. أي. الآن هو صار مدعي يريد أن يفسخ نكاحها، ما نقبل. نعم. أو ما لم تكن القرعة بحاكم، هذا باء. لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج. نعم. ها؟ خلاص اللي راحت راحت، هي هذه تطلق. اللي بقيت هي بقيت، والثاني ها؟ أي صح، إذا كانت عرف أنها طلقت هذيك خلاص راحت، هي اللي راحت راحت. نعم، أكمل. إيش؟ وإن قال لزوجته إن كان هذا الطالق، هذه رقم واحد، بالله رقم المسائل، هذه المسألة رقم واحد عندنا في هذا الباب، خمس مسائل باختصار. الأولى ما هي؟ وإن قال لزوجته إن كان اسمع مني ألخصها بعدين نقراها، سير بسرعة نقراها. الصورة الأولى، إذا قال إذا كان هذا الغراب، إذا كان هذا الطائر اللي فوق غراب ففلان طالق، وإن كان حمامة ففلان طالق، ثم ما جهلنا طار الطير وما علمنا هو غراب ولا حمامة، ما في طلاق، لأنه احتمال أنه يطلع شيء ثالث، لا هو حمام ولا هو غراب، انتهينا. هذه صورة. الصورة الثانية، إن قال إن كان هذا الطائر غراب ففلان طالق، فالأولى طالق، وإن كان شيء ثاني آخر فالثانية طالق، فهنا معناه أنه في طلاق وقع، فهمت علي؟ هنا نحتاج لقرعة، فهمنا الفرق؟ طيب أكمل الآن، هذه الصورة الأولى، والثانية اقرأها. وإن قال لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة أي هند مثلا طالق، وإن كان حماما ففلانة أي حفصة مثلا طالق، وجهل الطائر لم تطلق لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما. طيب، قال وإن قال، هذه المسألة الثانية، ضعوا رقم اثنين. وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق، وإلا ففلانة ولم يعلم وقع بإحداهما وتعين بقرعة. طيب هذه الثانية. الآن سينتقل للثالثة، وباكم تنتبهوا أذكر مرة أخرى، هذه الأمثلة تراها قواعد، قواعد في صورة مثال، لأنه قد لا يقول أصلا هذا، يمكن ما يحصل هذا المثال إنه إذا كان غراب ولا إذا كان كذا، لكن ممكن يحصل شيء ثاني، إن حصل كذا فكذا ففلان طال، وإن حصل كذا ففلان طال، فإما يخيرها بين خيارين واحتمال ثالث مع احتمال ثالث، أو يخيرها بين اختيارين لا ثالث لهما، ثم يجهل الحال فنجري هذه القاعدة. أكمل يا شيخ. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند، اللي عنده في النسخة اسمها يعدلها، اسمهما الظهر. إذا قال لزوجته وأجنبية والاثنين اسمهم هند، فقال هند وقال إيش إحداكما طالق، أو قال هند طالق، فهمت علي؟ رجل معه زوجته وأجنبية ما هي زوجة، فقال إحداكما طالق، من التي ستطلق؟ الزوجة. طيب كلاهما هند، كلاهما اسمه هند، كلاهما اسمها هند، فقال هند طالق، من اللي تطلق؟ هند الزوجة، مش هند اللي ما هي زوجة. طيب لو قال لحماته وعندها بنات كثيرة، بنات كثيرات، فقال بنتك طالق، من هي اللي تطلق؟ زوجته. طيب أكمل يا شيخ. وإن قالت، وإن قال أردت الأجنبية، لا أنا لم أقرأ ترى. نعم. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند، إحداكما ضعوا ألف عند إحداكما طالق، طلقت امرأته، أو قال لهما هند طالق ضعوا باء، طلقت امرأته، لأنه لا يملك طلاق غيرها. وكذا لو قال لحماته جيم ولها بنات بنتك طالق، طلقت زوجته. وإن قال أردت الأجنبية دين، يعني بينه وبين الله دين في المسائل كلها، لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمله، ولم يقبل منه حكما، إذن يدين بينه وبين الله، لو ارتفعوا يعني إذا صدقته المرأة ولم يذهب للقضاء خلاص زوجة، لكن إن ذهب إلى القضاء فالقاضي يعمل بالظاهر فيفرق بينهما، ولم يقبل منه حكما لأنه خلاف الظاهر إلا بقرينة، إلا إذا وجدت قرينة تؤيد صدقه، كما قال إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية، مثل أن يدفع بذلك ظالما، يعني ظالم قال له طلق زوجتك فقال إحداكما طالق، أو قال هند طالق يقصد اللي ما هي زوجة ممكن، أو يتخلص به من مكروه فيقبل لوجود دليله. المسألة الرابعة، وإن قال لمن ظنها زوجته، رأى امرأة ظنها أنها زوجته، هي ليست زوجة، فقال أنت طالق، طلقت الزوجة لأنه نوى الزوجة، واضح، شاف حرمة ماشية في الشارع ظن الزوجة، كيف خرجت الزوجة من غير إذني؟ أنت طالق، وقع الطلاق على الزوجة لأنه نوى طلاق زوجته، لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب. وكذا عكسها، ضعوا رقم 5، هذه المسألة الخامسة، بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق، رأى امرأة يظنها أجنبية وهي زوجته فقال أنت طالق، فظهرت أنها زوجة طلقت، لأنه واجهها بصريح الطلاق، لأنه واجهها في الأولى لأنه نواها، وفي الثانية لأنه واجهها، وقلنا هذه حقوق آدميين، يجي إنسان يقول للمرأة في وجهه يقول أنت طالق، ثم يقول لا والله أنا ما دريت أنك أنت زوجتي، حسبك امرأة ثانية، فهمتوا المسألة؟ طيب باب الرجعة، الآن يتكلم عن الرجعة، قال وهي، افتحوا المعكوفة، افتحوا الآن قوس للتعريف، وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. احنا قلنا الرجعة تحصل بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية في أثناء العدة، تكون رجعية، يستطيع أن يردها بكلمة. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة، ثم قال ومن طلق بلا عوض زوجته بنكاح صحيح. رقموا المسائل هذه، لأن هذه الشروط الرجعية الآن، من طلق ضع 1، بلا عوض هذا الثاني، لأنه قال من طلق يخرج بذلك إيش ما لو فسخ فتكون بائن، بلا عوض فيخرج بهذا لو طلق بعوض تكون بائنا. قال بنكاح صحيح. طيب لو كان نكاح حقيقة هذا شرط، لو كان نكاح فاسد ستكون ماذا؟ بائنا. هذا الثالث. الرابع ما هو؟ مدخولا بها أو مخلوا بها، لكن لو كانت غير مدخول بها ستكون بائنا بمجرد الطلاق. لو طلق امرأة لم يدخل بها بائن دون ما له من العدد، يعني أقل من ثلاث طلقات، أقل من ثلاث طلقات. طيب لو طلق ثلاث طلقات لا تكون بائنا. قال دون ما له من العدد بأن طلق حر دون ثلاث وعبد دون ثنتين فله، أي للمطلق حرا كان أو عبدا، ولوليه إذا كان مجنونا رجعتها ما دامت في عدتها. عند كلمة في عدتها ضعوا ستة للشرط السادس، ولو كرهت، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال وأما من طلق في نكاح فاسد، الآن هو يخرج ما سبق ذكره، فأما من طلق في نكاح فاسد رقموها، أو بعوض أو خالع أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة، بل يعتبر عقد يعني جديد بشروطه. هذه نسميها البينونة الصغرى. الآن هذه كم مسألة رقمتها؟ أربع مسائل. هذه أربع مسائل، هذه الأربع نكتب عندها عنوان جانبي البينونة الصغرى. ومن طلق نهاية عدده يعني ثلاثة طلقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكتب عنوان جانبي هذه البينونة الكبرى. قال وتقدم يعني الإشارة للبينونة الكبرى، ويأتي اكتب عندها تفصيله، ويأتي يعني تفصيله. طيب كيف تحصل الرجعة؟ نريد أن نعرف الآن الرجعة كيف تحصل إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ولا ثنتين، يريد أن يردها، كيف يردها؟ في العدة. أما لو انتهت العدة لازم عقد جديد. قال وتحصل الرجعة بلفظ، ضعوا رقم واحد، هذه الطريقة الأولى وهي اللفظ، أن يراجعها بالكلام، بلفظ راجعت امرأتي ونحوه كارتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها، كل هذه الألفاظ تصلح للرجعة. لكن عندنا ألفاظ لا تصلح للرجعة، ما هي؟ ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها ونحوه، بلفظ نكحتها ونحوه كتزوجتها، لأن ذلك كناية. لما يقول في الرجعة نكحتها ولا تزوجتها هذا ليس صريح في الرجعة، هذا كناية في الرجعة، والرجعة ما نبغى ما نقبل الكناية فيها، لابد أن تكون عبارة الرجعة صريحة. قال والرجعة استباحة بضع مقصود، فلا تحصل الرجعة يعني بالكناية. قال ويسن الإشهاد، الآن إنسان رجع زوجته قال رددتها، هل يجب عليه أن يشهد شهود أنه ردها؟ لا، لا يجب، ترجع وتصبح زوجة بمجرد أن يقول رددتها أو رجعت راجعتها، لكن لو أشهد فهذا أفضل. قال ويسن الإشهاد على الرجعة وليس شرطا فيها، لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى إشهاد، يعني لا تفتقر الرجعة إلى قبول الزوجة، لا أحتاج أن أخذ موافقة الزوجة. وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا ولا علمها. الرجعة ما نحتاج فيها أن نستشير ولي أمرها، ولا تحتاج إلى مهر جديد ولا رضا المرأة ولا حتى علم المرأة إنها إني رجعتها، ستعود زوجة ولو لم تعلم. طيب هل الزوجة المطلقة طلاق رجعي هل هي زوجة ولا ليست زوجة؟ وما لها من أحكام الزوجات وما هو الذي ليس لها من أحكام الزوجات؟ قال وهي أي الرجعية زوجة يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها، يعني زوجة نعتبرها، ولها ما للزوجات في ماذا؟ في نفقة، من نفقة وكسوة ومسكن، رقم هذه الثلاثة. وعليها حكم الزوجات من لزوم مسكن ونحوه، هذا الرابع. إذن هي مثل الزوجات في النفقة، تنفق عليها والكسوة والسكن وتلتزم البيت، تجلس في البيت. إذن الفرق بين المطلقة الرجعية والزوجة في أي شيء؟ قال لكن لا قسم لها، ولكن لا قسم لها، فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه. إذن هي تختلف عن الزوجات، إنه ما لها ليلة، ليس لها ليلة، ويصح المطلقة الرجعية هذه يصح أن يقع عليها طلاق جديد وأن تلاعن وأن يظاهر منها وأن يولي منها. وأظن نقف هنا الكلام طال فسير نقف عند لكن لا قسم لها هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.